قالي من صاغ المثايل غنى ينقش الأمثال نقش الحجار ينقش الأمثال نقش الحجار شاعر في نظمها ما تعنى من ضميرة قالها من عسار من ضميرة قالها من عسار بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيرة من حنينا وللمعالي دعينا والغيرة من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيرة من حنينا وللمعالي دعينا حنا رجال للدين وحمينا الحق المبين رفعنا راية الدين وله حنا سعينا حنا رجال للدين وحمينا الحق المبين رفعنا راية الدين وله حنا سعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيرة من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغيرة من حنينا وللمعالي دعينا وشرعنا القرآن في خير للإنسان من ربنا الرحمن وفيها الحق لقينا وشرعنا القرآن في خير للإنسان من ربنا الرحمن وفيها الحق لقينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغير من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغير من حنينا وللمعالي دعينا تبعنا نهج الرسول في كل شيء يقول قوله حق ما يزول وبسنته اهتدينا تبعنا نهج الرسول في كل شيء يقول قوله حق ما يزول وبسنته اهتدينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغير من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغير من حنينا وللمعالي دعينا بسم الله ابتدينا وعلى نهجه مشينا والغير من حنينا وللمعالي دعينا.